صلاة الليل ما كيفيتها ومتى يكون دعاء القنوت وما أفضل وقت لها؟ صلاة الليل كيفيتها كالصلوات، دخول في الصلاة كافتتاح لها واستعاذة ودعاء الاستفتاح واستعاذة قراءة القرآن ثم ركوع وأذكاره ثم رفع سمع الله لمن حمده وأذكار المتعلقة بذلك إلى آخر ما يتعلق به. ولا حد لأكثر صلاة الليل، وأقلها بعد الراتبة ركعة، وأفضل أوقاتها في الثلث الأخير من الليل، ومن أوتر في أوله جاز ذلك. وأما القنوت فليس بواجب، لكن لو قنت لا حرج عليه لي. وأفضل ما يكون الدعاء حال السجود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.